بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المناقب، وما زلنا نتكلم من خلال هذه الترجمة التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذا الكتاب، وباب علامات النبوة في الإسلام. قال: باب علامات النبوة في الإسلام. وكنا قد توقفنا عند رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه زلفى الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة أو المطرقة، وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه، والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. وقال: لأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله ومالي. أيضا ذكر رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوذا وكرمان من الأعاجم حمر الوجوه فص الأنوف صغار الأعين كأن وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر. أيضا في رواية أخرى عن قيس رحم الله قال: أتينا أبا هريرة رضي الله عنه فقال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين، لم أكن في سنية أحرص على أن أعي الحديث مني فيهن، سمعت يقول وهكذا بيدي بين يدي الساعة تقاتلون قوما نعالهم الشعر، وقال وهو هذا البارز، وقال سفيان مرة وهم أهل البازر. ثم ذكر رواية عن عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين يدي الساعة تقاتلون قوما ينتعلون الشعر، وتقاتلون قوما كأن وجوههم المجان المطرقة. فبيذكر هنا أيضا هذه من علامات الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بينا أنه قد أخبر بهذه الإمارات وعلامات الساعة أو أشراط الساعة سواء كانت الصغرى أو الكبرى. من الصغرى ما تحقق منها وهو دليل على أو علم على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أخبر بأمر من هذه الأمور المستقبلية ولا يعلم الغيب إلا الرب سبحانه وتعالى، فهذا ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقال من قبيل الرأي، ولكن لم يقول إلا من قبيل الوحي، وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى أن هذا وحي من الله سبحانه وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فذكر هذه الأمور وقعت كما قال صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نوح. قال: لا تقوم الساعة، فدي علامة شريطة من أشراط الساعة. قال: حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه زلفى الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة. فدي علامة من علامات الساعة. يبقى مر علينا هذا الكلام ونحن نتكلم تحت كتاب الجهاد في باب قتال الترك. باب قتال الترك نفس هذه الروايات أيضا يعني كما ذكره هنا الإمام البخاري رحمه الله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامات أو صفات في هؤلاء الترك اللي هم يقصد بهم الأعاجم. قال: صغار الأعين، يبقى عينه كده ضيقة، وحمر الوجوه، وذلف الأنوف، يبقى الأنف صغيرة، أو فص الأنوف كما في رواية أخرى أي أنه في انفراش بالنسبة للأنف، كأنه جاءه المجان المطرقة، كأنها زي الترس كده في استدارته، الترس في استدارته. قال: تجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه. ومر علينا هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقصد بها بالنسبة للإمامة أو الإمارة، تجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه. يبقى بيتكلم على أمراء لا يستشرفون المسألة الإمارة، يكرهون أن يكونوا في ذلك المنصب، ولكن إذا تم اختيارهم تجدهم خير الناس، تجدهم خير الناس. قال حتى يقع فيه، يعني إذا وقع وتم اختياره كأمير أو إمام للمسلمين تجده من خير الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو أساسا أشد كراهية لهذا الأمر، يعني لا يقبل على ذلك الأمر ولا يستشرف لمسألة الإمارة، ولكن إذا تم اختياره كأمير أو كإمام تجده من خير الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال تجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر، هو ينصب في هذا المكان المنصب حتى يقع فيه. والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. قال الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الأمر متعلق بالفقه في الدين. يبقى خيارهم هؤلاء كانوا أشراف الناس في الجاهلية، لو أسلموا يكونوا أيضا من أشراف الناس، ولكن هذا الأمر يتوقف على تعلمهم للدين. وليأتين على أحدكم زمان أن يراني أحب إلي من أن يكون له مثل أهله ومالي. أتين على الناس على أحدكم زمان، سواء بقى كان الخطاب ده للصحابة رضي الله عنهم أو لمن كان بعد الصحابة رضي الله عنهم. كم يساوي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كم يساوي أنه لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال يضحي بأهلي ومالي في مقابل أن ينظر نظرة واحدة إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على أساس أنهم يستمتعون به قبل أن يأتي الأجل، يبقى كلام موجه للصحابة رضي الله عنهم، يبقى لكي يستمتعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل فقدانه قبل أن يموت. وليأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهل ومالي. والأمر ده مش مقصور على الصحابة فقط، ولكن على من بعد الصحابة رضي الله عنهم. كم يساوي هذه الرؤية والنظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كانت الرؤية لوجه النبي صلى الله عليه وسلم مقابل كده فقدان رجل لأهل ومالي لا ضحى بأهل ومالي لمقابل هذه النظرة إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم. دي طبعا علامة على وجود محبة فعلا حقيقية مستقرة في قلب ذلك الإنسان اتجاه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم، يدل قوم من الأعاجم، حمر الوجوه، فطس الأنوف، صغار الأعين كأن وجوههم المجان المطرقة، نعالهم الشعر. نعالهم الشعر يبقى مر علينا الكلام ده، وقلنا إما قال العلماء إما ده لطول شعر هؤلاء حتى تصير هذه الأطراف إلى الأقدام، أو قالوا إن هم يلبسون هذا الشعر المضفر، أو إن هم يلبسون الجلد وبه ذلك الشعر. يبقى أي صورة من هذه الصور كما ذكرها العلماء. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين، لم أكن في سني أحرص على أن أعي الحديث مني فيهن، سمعت يقول. بيتكلم على الفترة الزمنية التي كان فيها ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه من أفضل الأوقات التي قضاها أبو هريرة رضي الله عنه في ملازمته ومصاحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. هي فترة الملازمة فترة قصيرة ده بالنسبة لغير من الصحابة رضي الله عنه، ولكن مع ذلك خيرات كثيرة استفدناها من هذه الملازمة، ملازمة أبي هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه مات قبل معه إلا بعد خيبر، فلكنها فترة زمنية قصيرة لكن يعني حملت بهذه الخيرات والبركات. ولذلك دايما كده أبو هريرة رضي الله عنه من الأسماء المعلومة والمعروفة للصغار قبل الكبار. قال أبو هريرة قال أبو هريرة رضي الله عنه، ولما قالوا أكثر أبو هريرة قال لهم والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم حديثا. يعني سبب قلنا السبب في ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه كان بيحفظ وينسى، حتى يعني قال واشتكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال اغسل ثوبك. وبعد ذلك لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث قال أمره أن يضم ذلك الثوب، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فما نسي بعد ذلك. يبقى كانت قوة الحفظ عند أبي هريرة رضي الله عنه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين، لم أكن في سني أحرص على نعي الحديث مني فيهن. يبقى كان عنده حرص شديد جدا على التعلم وعلى حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. من قال له يا رسول الله: من أسعد الناس بصحبتك يوم القيامة؟ فعلى ذلك أو بحسن شفاعتك يوم القيامة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظننت أن يسأل أحدا قبلك ذلك السؤال. قلنا من شدة حرصه على الحديث، من شدة حرص أبي هريرة رضي الله عنه، قال له ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده بيظهر على سلوكيات الإنسان، يظهر على إقباله كي يتعلم ذلك العلم. وقال هكذا بيده: بين هذه الساعة تقاتلون قوما نعلوهم الشعر. وهو هذا البارز بيكلم كده، هذا هو البارز، أي قال أنهم دول من الأعاجم، أنهم الأكراد. وقال سفيان مرة: وهم أهل البازر. سواء بقى، لكن هي غالب العلماء يقولون البارز وليس البازر. ثم ذكر رواية عن عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين يدي الساعة تقاتلون قوما ينتعلون الشعر، وتقاتلون قوما كأن وجوههم المجان المطرقة، كأنهم ذات ترس كده في استدارته. قلنا كل دول هؤلاء يعني مر علينا الروايات ديت في باب قتال الترك تحت كتاب الجهاد، كما ذكر ذلك الإمام البخاري رحمه الله. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر: يا مسلم يا هذا يهودي ورائي فاقتله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. دي من علامات الساعة أيضا، وهذا الأمر لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي من وراء الشجر والحجر فينادي الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر يهود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام هيحدث طبعا، يعني هذه المقاتلة العظيمة بين المسلمين وبين اليهود دي هتحدث في آخر الزمان، لأن هؤلاء اليهود يكونون أتباع الدجال. لما يخرج الدجال يتبعه 70,000 من يهود أصبهان، يهود إيران. فعلى ذلك هؤلاء هم الذين يقاتلهم المسلمون في نهاية الزمان. يبقى الكلام ده هو اليهود هم أتباع الدجال لما يخرج الدجال، فهتحدث مقتلة عظيمة بين المسلمين وبين اليهود. وأن اليهودي يفر من المسلم حتى يختبئ من وراء شجر الحجر، وأن الشجر الحجر ينادي على هذا المسلم: يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم. يبقى هنجد الغلبة لمين؟ للمسلمين. ونادي علامة علامات الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه العلامة مرتبطة بخروج الدجال، أن الدجال عندما يخرج يتبعه 70,000 من يهود أصفهان. فعلى ذلك بقى دول جنود الدجال، فتحدث هذه المقتلة بينه وبين المسلمين، وأن اليهودي يفر تماما من أمام المسلم ويختبئ من وراء شجر حجر، وأن شجر حجر ينادي، وبالتالي ينادي نداء: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. إلا شجرة الغرقد، وده من شجر اليهود، أي أن ذلك الشجر لو اختبأ وراءه اليهودي لا ينادى على المسلم ولا يرشد على ذلك اليهودي، لكن باقي أنواع الأشجار والأحجار هتنادى على المسلم: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله، إلا شجر الغرقد. قال: حتى يقول الحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يغزون، فيقال: فيكم من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح عليهم ثم يغزون فيقال لهم في هل فيكم من صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. بيتكلم على جيل الصحابة رضي الله عنه، ده جيل مبارك، يعني هذا جيل قرآني تربى عن طريق القرآن وعن طريق السنة، وكان له هذه الرفعة وهذا المقام وهذه المرتبة العالية. هذا جيل مبارك، جيل الصحابة رضي الله عنهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه العلامة: يأتي على الناس زمان يغزون فيقال فيكم من صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ده الكلام ده من بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الصحابة لما هتغزوا فعلى ذلك يقال لهم فيكم من صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم فيفتح عليهم. بنقول ده هيفتح عليهم ببركة هذه المصاحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يغزون فيقال لهم في هل فيكم من صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى ده هذه الطائفة الأولى كان بالنسبة للصحابة، هذا الجيل المبارك، والجيل المبارك ده أثر أيضا بيمتده حتى مع أتباعي. يبقى فيكم هل فيكم من صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى من التابعين لما رأوا الصحابة رضي الله عنه فيقولون نعم فيفتح لهم، يعني فيفتح لهم. هذه بركة عظيمة لهذا الجيل، ده جيل رباني، هذا الجيل القرآني، هذا الجيل المبارك، جيل الصحابة رضي الله عنه. ويكفي كما قال وصفهم بن مسعود رضي الله عنه قال: من كان مستنى فليستنى بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمق علما وأقلها تكلفا، فعرفوا لهم ذلك الفضل. الله تعالى اختارهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولإقامة الدين. يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا الصحابي الجليل بيصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال: من كان مستنى فلن يستنى بمن مات، فإن الحياة لا تؤمن عليه الفتنة. طول ما الإنسان في الحياة لا يعلم بما يختم له، يعني بما لا يعلم، يبقى العاقبة مطوية، ولكن الأمر محتاج إلى اجتهاد وأن يستقيم دايما على أمر ربي سبحانه وتعالى، وأن يتربص أيضا ويراقب هذه اللحظات الأخيرة التي يفارق من خلالها الدنيا. إياك أن تنحرف عن منهج ربك أو عن طريق ربك المستقيم، وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ثم ذكر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صحبة اختارها ربنا سبحانه وتعالى لإقامة الدين وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تقدم الصحابة أحد في الفضل، يعني لأنهم أتوا بعمل لو اجتمعت الأجيال لا يأتون به، وهو في النظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أرجى الأعمال. يبقى هو صحابي لأنه أسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كل من أسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه كان صحابيا، حتى لو لم يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان مسلما ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك بتثبت له الصحبة. وهذا الصحابي أفضل من كل من جاء بعده كائنا من كان، قلنا لأن هذا الصحابي أتى بعمل لو لم يأتي به من بعده، حتى لو كان متقدما في العلم أو غير ذلك، في العلم في العبادة في الطاعات، لكن لا يتقدم في الفضل على الصحابة رضي الله عنهم. قلنا ليه؟ لأن هذا الصحابي أتى بعمل، هذا العمل كان هو بسببه كان أسبق لغيره، فهو النظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على أحدكم زمان لأن يراني، مجرد رؤيه أحب إليه من أن يكون له مثل أهلي ومالي. يعني كان الكلام ده للصحابة لكي يستمتعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته قبل أن يفارق هذه الدنيا. فلكن كما بين: ليأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهلي ومالي. فهؤلاء الصحابة جيل مبارك، وأن الله سبحانه وتعالى يفتح لهم، يعني يفتح لهم: هل فيكم من صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فيقول نعم فيفتح عليهم. ثم يغزون ويقال لهم: هل فيكم من صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فيقول نعم فيفتح لهم. دي نقول بركة عظيمة، وطبعا علامة من علامات النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك الحدث الذي يكون من بعده، وفتح فعلا للصحابة رضي الله عنه. ثم ذكر رواية عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى لي الفاقة، ثم أتاه آخر فشكى لي قطع السبيل، فقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة أترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دعار طي؟ قال: فأين دعار طي الذين قد سعروا البلاد؟ ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت: كسرى ابن هرمز؟ قال: كسرى ابن هرمز. وإن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج من أكفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه، وليلقين الله أحدكم يوم القيامة يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، فيقولن: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلى. فيقول: ألم أعطيك مالا وولدا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. قال عدي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة. قال عدي رضي الله عنه: فرأيت الضعين ترتحل من الحيرة حتى تدور الكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى ابن هرمز، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم يخرج ملء كفه. فبيذكر هنا أيضا بعض هذه العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لعدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترين الضعين ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله، يعني لا تخاف أحدا إلا الله. قلنا يبقى الأمر آمن، لكن ده أيضا يعني البعض استند إلى هذا الكلام وقال إذن يجوز المرأة أن تخرج كده تقطع هذه المسافة بمفردها. هو بيتكلم هنا المقصد من الحديث هو مدى الأمن والأمان، يعني مدى الأمن والأمان واستقرار ذلك الدين وتمكين ذلك الدين، حتى أن الضعينة المرأة كده تخرج من الحيرة وتأتي إلى الكعبة لا تخاف إلا الله، قالت يعني لا تخاف أحدا إلا الله. ده بيكلم على الأمن والأمان الذي يسود هذه الأماكن، وأن التمكين يكون للمسلمين. فلكن ليس يعني من هذه الرواية يؤخذ ما قال البعض جواز أن تسافر المرأة بمفردها بدليل هذه الرواية، لأن الرواية دي مقصدها كده إن هو ذكر الأمن والأمان والاستقرار والتمكين، وأن الإنسان حيأمن على نفسه ويأمن على ماله ويأمن على أهله، حتى إن الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تضب الكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. ده بالكلام عن الأمن والأمان. قال: إن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت: كسرى ابن هرمز؟ قال: كسرى ابن هرمز. يبقى معنى كده تكون الغلبة للمسلمين على فارس، على آل فارس، يبقى على الفرس. وحتى كنوز كسرى بن هرمز يبقى أيضا حتنتقل كغنيمة للمسلمين، يبقى ده دلالة على الفتح الإسلامي، وكذلك سقوط أهل فارس، سقوط الفرس، سقوط أهل فارس على أيدي المسلمين. قال أيضا قال: ولترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه، وليلقن الله أحدكم يوم يلقاه، ولقن الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، فيقولن: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلى. فيقول: ألم أعطيك مالا وولدا أفضل عليك؟ فيقول: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. قال عدي رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة. يبقى دي كلها أيضا علامات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، إن الأمن والأمان حيسود هذه المنطقة، وإن التمكين يكون للمسلمين، وينتشر الأمن والأمان كنتيجة للعدل الذي ينشر عن طريق تمكين ذلك الدين. يبقى في عدل وفي ظلم وبالتالي على ذلك أيضا بيقوم الخليفة أو إمام المسلمين على حاجات الناس ويدفع عنهم تلك الحاجات، فلذلك يبقى في أمن وأمان. فقال ترن الضعينة ترتحن وانحيرة حتى تطوب الكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. وقال قلت فيما بيني وبين نفسي فأين نعار طي الذين قد سعروا البلاد، نتكلم على قطاع الطرق من طي اللي هو منهم يعني من بلدته. قال عدي بن حاتم الطائي، فقال يا ترى هؤلاء قطاع الطرق هيكون الحال ازاي؟ الامر هيختلف، يبقى نتيجة نشر العدل وكذلك يبقى في امن وامان وقامة الحدود، فبيرتدع طبعا يعني الفجار، فيرتدع الفجار فهيبقى في امن وامان. قال ولئن طالت بك حياته لتفتحن كنوز كسرى. قلت كسرى ابن هرمز، يعني قال كسرى ابن هرمز، قال ان طالت بك حياه لترن الرجل يخرج ملء كفي من ذهب او فضه. لو طالت بك الحياه حرجت الماء يكثر المال، يعني بيتكلم عن كثره المال حتى لا يكون هناك فقيرا ومحتاجا. فقال لا يخرج لترن الرجل يخرج ملء كفي من ذهب او فضه يطلب من يقبله منه فلا يجد احدا يقبله منه. ومع طبعا هنا سعة المال وكثرة المال، فعلى ذلك ما فيش فقراء، فيش مساكين. طب لما يخرج إنسان زكاة المال يبقى في حيرة شديدة جدا، يعني أين أضع هذه الزكاة؟ وده حق معلوم لابد من إخراجه من هذا المال إذا وصل النصاب وبلغ الحول، فدي أموال كثيرة يكثر المال فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن الرجل يحمل هذه الزكاة يبحث عمن يعني يقبل منه هذه الزكاة فلا يجد من يقبل منه. قلنا دي نتيجة ان ايه كثرة المال هتبقى مع جميع الافراد. قال ولا يقن الله احدكم يوم يلقى وليس بينه وبينه ترجمان، وترجم له يبقى بيتكلم على الساعة، يعني ليس منا احد الا ويسكلمه ربه سبحانه وتعالى ليس بينه وبينه ترجمان، فيش وصية ما فيش حد هيترجم. فقال فيقولن ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك، فيقول بلى، فيقول ألم أعطيك مالا وولدا وأفضل عليك، فيقول بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم أو فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. قال عدي رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد شقة تمرة فبكلمة طيبة، ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه تستقبل النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. بالصدقات، أن صدقة كده وصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يعني نتذكر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة للنساء تصدقنا فإني وجدت أكثر أهل النار من كنا، يبقى دي دلالة أن الصدقة بعبارة عن سد منيع حتى لا يوقع الإنسان النار، يبقى إزاي يحجز الإنسان نفسه عن النيران؟ يبقى بالصدقات. الصدقات لابد أن تكون من كسب طيب، فالله طيب لا يقبل إلا طيبة. قال صدق له بشق تمرة، حتى لو كان يعني ما يملك الإنسان، يعني مع أنه ولا يملك إلا هذا المال البسيط أو قليل، يتصدق على حسب سعة هذا الإنسان حتى لو كان بشق تمرة، مع أن شق التمرة ده قد يحق الإنسان من شأنها، ولكن لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا، فإن لم يجد حتى شق التمرة فبكلمة طيبة، يستزيد من قول لا إله إلا الله، هذه الكلمة الطيبة التي يرفع بها الإنسان عند رب سبحانه وتعالى، ويبقى دي حاجز بينه وبين النار. ولكن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلب صادقا من قلب دخل الجنة، يبقى إيه اللي حينجيك من النار؟ هذه الكلمة، ولكن يقوم بمقتضى هذه الكلمة ولوازم هذه الكلمة، يبقى ما مقتضاها موجبات هذه الكلمة في استقامة الإنسان على أمر رب سبحانه وتعالى، مش عبارة عن كلمة كده تفوه بها الإنسان والقلب كده لاهي أو خالي، لا، ده المطلوب كده من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبي خالصا من نفسي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كلمة فعلا هي مستقرة في قلبي وفي نفسي، معناها واضح، هو بيسير في حياته وفق ذلك المنهج، ويسير في حياته مترجما لهذه الكلمة في واقع حياته، وده المطلوب، نحن الكلمة دي تترجم في واقع حياتنا، تترجم بقى في أقوالك، في أفعالك، في سلوكياتك، في حياة الإنسان يعني دقائق هذه اللحظات. يبقى لا إله إلا الله هي منهج حياة المسلم، منهج حياة. فبكلمة طيبة يبقى مقتضى هذه الكلمة وجبات الكلمة بنراها عيانا كده مطبقة في واقع حياة ذلك الإنسان. قال عدي رضي الله عنه: فرأيت الضعينة ترتحل. يبقى الكلام ده قال لأن طالت بك الحياة هترى ذلك. يبقى الكلام ده هيحدث بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف الكعبة لا تخاف إلا الله، لا تخاف إلا الله. يبقى بردك ده مش معنى الكلام اللي هي هو رأى الضعينة المرأة، يعني نقول على ذلك بيمر من هذا الطريق، والطريق ده كان معروف بقطاع الطرق، ولكن مع ذلك يأمنون حتى يصلون إلى ذلك المكان. لكن برضك مش معنى الكلام اللي هي الضعينة بترتحل بمفردها، حتى ترتحل بمفردها مثلا فنقول على ذلك ده هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فممكن مع الأمن والأمان قد يغتر الإنسان بهذا الأمر وبالتالي ترحل المرأة بمفردها، لكن دائما معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، أن المرأة لا ترتحل ولا تسافر إلا مع ذي محرم كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. دي علامة من علامات الإيمان، يعني إن كانت المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر فذلك لا تسافر إلا مع ذي محرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرأيت الضعينة. يبقى ممكن كده رأى يعني هذه المرأة ومجموعة مثلا قليلة من الناس يسافرون من هذا المكان إلى المكان الآخر، كان في قطاع طرق يقفون في طريقهم فلم يكن لهم وجود عند ذلك مع الأمن والأمان وانتشار العدل، وكذلك أيضا مع إقامة دائما الحدود. قال: فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف الكعبة لا تخاف إلى الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى ابن هرمز. يبقى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: طالت بك حياة لا تفتحن كنوز كسرى. وقد حدث، قال: أنا رأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف الكعبة لا تخاف إلا الله. بيتكلم على الأمن والأمان، فعلا ساد هذه المنطقة، ساد هذه المنطقة. وكنت في من افتتح كنوز كسرى ابن هرمز، وإن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ترون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم يخرج ملء كفه. يعني لو طالت بكم الحياة لترون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بالنسبة أن الرجل يعني حيخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد من يقبله منه. ثم ذكر رواية عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاة على الميت. ذا كان في نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أمودع، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرطكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لا أنظر إلى حوض الآن، وإني قد أعطيت خزائن مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف بعدي أن تشركوا، ولكن أخاف أن تنافسوا فيها، أخاف أن تنافسوا فيها. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما، وده كان في نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم، خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، صلاته على الميت. طبعا أهل أحد دول شهداء، والشهيد معلوم أنه لا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه، ويدفن في ثيابه، يدفن في ثيابه، ويدفن أيضا في دمائه. هذا حكم الشهيد الذي قتل على أرض المعركة الدائرة بين المسلمين والكفار، ما حكمه؟ يبقى ده حكمه كده الشهيد، ان هو اساسا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ويدفن في ثيابه ودمائه، كما حدث مع مصعب بن عمير ومع غيره من هؤلاء الذين قتلوا على ارض المعركه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه السنوات الطويله صلى على اهل احد كما قال صلاته على الميت، يبقى بيدعو لهم، ولان صاع الميت هي شفاعه اساسا، هي شفاعه يعني شفاعه، وبالتالي صلى عليهم. لكن يا ترى هم بقوا هذه المده؟ لكن دي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء لهؤلاء. ثم انصرف الى المنبر فقال: اني فرطكم وانا شهيد عليكم، واني والله لانظر الى حوضي الان، يعني أنا فرضكم على الحوض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضي الله عنهم فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، يبقى تلقوني على الحوض، وإن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. قال والله إني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني قد أعطيت خزائن مفاتيح الأرض. والله تعالى فتح على هذه الأمة حتى جابت الأرض بأكملها في نشر ذلك الدين. قال وإني والله ما أخاف بعدي أن تشركوا، ما خافش عليهم الردة بعد الإيمان، ولكن أخاف أن تنافسوا فيها. ما هو خوف النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن تبسط علينا الدنيا فنتنافس فيها كما تنافست الأمم السابقة. فعلى ذلك بدأ سبب الهلاك ودمار هذه الأمة سببها إيه؟ يبقى لما تبسط عليهم الدنيا، يعني ما خاف عليهم أن يشركوا بالله أو يرتدوا بعد الإيمان، ولكن خاف المدخل الأساسي اللي هي الدنيا. إن بص عليها الدنيا يبقى عند ذلك حنتنافس على الدنيا. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتنافسون على الدرجات العلى عند ربهم سبحانه وتعالى. ده كان ميدان التنافس عند الصحابة رضي الله عنهم. ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني ذهبوا بالنعيم والدرجات العلى، يبقى دي كان آدي مجال التنافس بين الصحابة. غير لما تفتح علينا الدنيا تصعد على الدنيا هيبقى في تنافس الدنيا، ده بيولد الضغينة والأحقاد والتباغض والتضابر والحسد والأحقاد والغل، ده بسبب التنافس على الدنيا. فكان أخوف ما يخاف أن تبسط علينا الدنيا، فنتنافس في الدنيا كما تنافست الأمم السابقة فتهلكنا كما أهلكت هؤلاء. يبقى سبب في قتل الأرحام، سبب في وجود الظلم، سبب في الحقد، في الحسد، في التضابر، في التشاحن، في البغضاء، كل ده سببه هو التنافس على الدنيا. غير التنافس على الدرجات، لما يكون في تنافس على الدرجات بيبقى في ألفة، في مودة، في محبة، في حب الخير للآخرين، فده التنافس على الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. لذلك لم يكن هذا الكلام من فقراء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الحسد ولا من قبيل أساسا الحقد ولا الغل. لما جاءوا وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهبوا درجات العلى والنعيم المقيم، فلما ذاك؟ قالوا يصلون كما يصلي ويصوم كما يصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. يبقى لهم فضل مال، يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. يبقى من شما ده كان نوع من أنواع الغبطة، لا حسد إلا في اثنتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مش الحسد المذموم اللي هو يريد إزالة هذه النعمة من عند ذلك الرجل، لكن يتمنى لو أعطي مثل ما أعطي فلان ليعمل بعمل فلان. فلذلك هم عايزين وسيلة أو سبيل حتى يلحقوا هؤلاء في الدرجات العلى وهذا النعيم المقيم. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين كما بينا وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، وكان له جار، يعني قال لو أتيت مثل ما أتي فلان لعملتم عمل فلان. يبقى ده أساسا تمنى أنه يعطى ذلك المال، وده حتى يعمل بهذه الخيرات التي يعمل بها ذلك الرجل. غير لما يكون الدنيا بقى التنافس على الدنيا، ده يولد الأحقاد، يولد الحسد، التضابر، البغضاء، الشحناء، يبقى الغل، كل ده هيتولد ازاي؟ كنتيجة التنافس على الدنيا. ففرق كبير جدا احنا نتنافس على الدرجات العلى وفرق ان احنا نتنافس على الدنيا. التنافس على الدنيا ده هو اللي يولد هذه الادواء المهلكة. فلذلك قال ولكن اخاف ان تنافسوا فيها فتهلككم كما اهلكتهم، يبقى تهلككم كما اهلكتهم زي ما اهلكت الامم السابقة. أخشى أن تبصر عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما خافش عليهم الردة على الإيمان، ده لثبوت الإيمان في قلوبهم ورسوخ الإيمان في قلوب الصحابة. كما قال هرقل لأبي سفيان رضي الله عنه لما سألوا كده هل منهم من يرتد سقطا لذلك الدين، قال لا، قال كذلك الإيمان إذا خلطت بشاشة القلوب، ما ينزل في القلب كده ويتمكن خلاص، لو الجبل اهتز لا تهتز هذه القلوب التي تمكن منها الإيمان. فما كان يخشى عليهم الردة بعد الإيمان يبقى يطمئن لهم من ذلك الجانب، لكن في مدخل آخر لو إذا دخلت الدنيا، إذا دخلت الدنيا في النفوس والقلوب هنجد عند ذلك تبقى مفسدة للعلاقات، مفسدة للعلاقات، التضابر التشاحن التباغض كل ده أساسا من كنتيجة للتنافس في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى باقي تلك الروايات التي ذكرها الإمام البخاري تحت رحمه الله تحت هذه الترجمة المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.